بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين. وبعد، الليلة الثانية عشرة. نتابع معكم في ليلتنا الثانية عشرة أخبارنا المختارة من بطون كتب التراث العربي ومعلوماتنا وحكاياتنا، فعسى أن تحمل المتعة لكم والفائدة. يروى أنه كان في بغداد رجل يأتيه كلب فيطعمه كل يوم، وفي يوم خرج هذا الرجل فتبعه الكلب فرده فلم يرجع، فتركه ومشى حتى انتهى إلى قوم كان بينه وبينهم عداوة، فصادفوه وقبضوا عليه والكلب يراهم، فأدخلوه الدار، ودخل الكلب معهم، فقتلوا الرجل وألقوه في بئر، وطموا رأس البئر، وضربوا الكلب فأخرجوه وطردوه، فخرج يسعى إلى بيت صاحبه، فعوى فلم يعبأوا به، وافتقدت أم الرجل ابنها، ووقع في قلبها أنه مات، فأقامت عليه المأتم وطردت الكلاب عن بابها، فلزم ذلك الكلب الباب ولم ينطرد. فجتاز يوما أحد قتلة صاحبه بالباب والكلب رابض، فلما رآه وثب عليه فخمش ساقه ونهشه وتعلق به، واجتهد المجتازون في تخليصه منه فلم يمكنهم، وارتفعت للناس ضجة عظيمة، وجاء حارس الدرب وقال: لم يتعلق هذا الكلب بالرجل إلا وله معه قصة. وسمعت أم القتيل الكلام فخرجت، وحين رأت الكلب متعلقا بالرجل تأملت به، فتذكرت أنه كان أحد أعداء ابنها، فوقع في نفسها أنه قاتلها، فتعلقت به، فرفعوها إلى أمير المؤمنين الراضي بالله، فادعت عليه بالقتل، فأمر بحبسه، ولكنه لم يعترف، فلزم الكلب باب الحبس، فلما كان بعد أيام أطلقه الراضي بالله، وأمر أحد غلمانه أن يرسل الكلب خلفه ويتبعه، فإذا دخل الرجل داره بادره وأدخل الكلب معه، فمهما رأى الكلب يعمل يعلمه بذلك، ففعل ما أمره به. فلما دخل الرجل داره بادره غلام الخليفة، ودخل وأدخل الكلب معه، ففتش البيت فلم يرى أثرا ولا خبرا، وأقبل الكلب ينبح ويبحث عن موضع البئر التي طرح فيها القتيل، فتعجب الغلام من ذلك وأخبر الراضي بالله بما فعل الكلب، فأمر بنبش البئر فنبشوها، ووجدوا الرجل قتيلا، فأخذوا صاحب الدار إلى الخليفة الراضي، فأمر بضربه، فأقر على نفسه وعلى جماعته بالقتل، فقتل وطلب الباقون فهربوا. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها. رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان مجال الصلوات، طوبى للنفس بتقواها، رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزما، رمضان طهور الأرواح، رمضان زمان الأفراح، رمضان طهور الأرواح، رمضان زمان الأفراح، رمضان طهور الأرواح، رمضان زمان الأفراح، رمضان رمضان زمان الأفراح، رمضان منار الإصلاح، بدنيا الناس وأخراها. ومع فقرة أمثال العرب نبقى مع مجموعة منها ومع أولها، يقال رأس برأس وزيادة 500. قالوا أول من تكلم به الفرزدق في بعض الحروب، وكان صاحب الجيش قال: من جاءني برأس فله 500 درهم. فبرز رجل وقتل رجلا من العدو فأعطاه 500 درهم، ثم برز ثانية فقتل فبكى أهله عليه، فقال الفرزدق: أما ترضون أن يكون رأس برأس وزيادة 500؟ فذهبت مثلا. ويقال رب حام لأنفه وهو جادعه، يضرب لمن يأنف من شيء ثم يقع في أشد مما حمى أنفه منه. وصلاة الله على طه هو خير الخلق وأحلاها، صلاة الله على طه هو خير الخلق وأحلاها، وصلاة الله على طه هو خير الخلق وأحلاها، وأبي بكر بخلافتي، وأبي بكر بخلافتي، قد زان الأرض وحلاها، سما طوبى للعبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزما، طوبى للنفس بتقواها. وأبي حفص بعدا. وإلى الفقرة الثالثة ننتقل لنتابع الكلام على بعض حوادث الدهور التي جرت. واليوم نعود إلى سنة 635 هجرية، وهي السنة التي توفي فيها الملك الأشرف مظفر الدين موسى في دمشق، ودفن بقلعتها، ثم نقل إلى تربته بجوار الجامع الأموي، ومولده بالقاهرة سنة 576. وقد حكى أبو المظفر يوسف ابن قزوغلي صبط بن الجوزي عنه في كتابه مرآة الزمان: من الأوصاف الجميلة والمروءة والعفة عن المحارم مع التمكن منها ما يرجى له به الخير عند الله تعالى بإذنه عز وجل. وكان مما حكاه عنه أنه قال: كنت عند الملك الأشرف بمدينة خلاط، فقدم النظام بن أبي الحديد ومعه نعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بقدومه فأذن بحضوره، فلما جاء ومعه النعل قام ونزل في الإيوان وأخذ النعل فقبله ووضعه على عينيه وبكى وأكرم النظام وأعطاه نفقته وأجرى عليه جراية وقال: يكون في الصحبة نتبرك به، أي تبقى مع النعل عندنا للتبرك بالأثر الشريف. ثم عزم الملك الأشرف على أخذ قطعة من النعل تكون عنده، وبات متفكرا ثم قال: إن فعلت هذا فعل غيري مثله، فيتسلسل الحال ويؤدي إلى استئصاله، فعاد عن هذا الخاطر وتركه. ثم أقام النظام عند الملك الأشرف شهورا ومرض، وأوصى له بالنعل ومات وأخذه بأسره. ولما اشترى دار قيماز النجمي وجعلها دار حديث ترك النعل فيها، ونقل إليها الكتب الثمينة، وأوقف عليها الأوقاف، وعمر غيرها من الأماكن المشرفة، منها مسجد أبي الدرداء بقلعة دمشق، بناه وزخرفه، وكان غالب إقامته به. وكان رحمه الله تعالى حسن الظن بالفقراء، يحسن إليهم ويزورهم ويتفقدهم بالمال والأطعمة، وكان يعتقد بالأولياء الصالحين. فعندما كان على فراش الموت قال لعماد الدين بن موسك: أحضر لي الوديعة. فقام وعاد على رأسه مئزر صوف أبيض تلوح منه الأنوار، ففتحه وإذا فيه خرق الفقراء وطواقي الأولياء، وفيه إزار عتيق ما يساوي 5 قراطيس، وهي عملة قليلة كانت أيامهم. فقال: يكون هذا على جسدي، أتقي به حر الوطيس. فإن صاحبه كان من الأبدال وكان حبشيا، أقام بجبل الرها يزرع قطعة زعفران يتقوت بها، وكنت أصعد إليه وأزوره وأعرض عليه المال فلا يقبله. فسألته شيئا من أثره أجعله في كفني، فأعطاني هذا الإزار وقال: قد أحرمت فيه 20 حجة. وكان آخر كلام الملك الأشرف رحمه الله: لا إله إلا الله. رحم الله الملك الأشرف وحشره مع من أحبهم من أولياء الله الصالحين، ونحن معهم بإذن الله تعالى. وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.